ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، على الموعد ومع شبهات السيدة جبرائيل التي شرعنا في الخطبة السابقة في تفنيدها واحدة إثر أختها، وبينا أيها الإخوة والأخوات أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن غير مرة كما في الكتاب الأعز وكما في أحاديثه وأخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما جاء إلا مصدقا، وأنه اللبنة الخاتمة في بنية أي بناء وهيكل النبوة. ومن اللطيف ونحن لا نزال في الشهر الكريم الفضيل، نسأل الله أن نكون من الظافرين المسعودين فيه والمبرورين المقبولين، أن الله تبارك وتعالى في صدر آيات الصيام صرح بهذا المعنى الذي اشتبه عليها أو أرادت أن تجعله مشتبها على من لا يدري، كما كتب على الذين من قبلكم. يقول: نحن لم نشرع الصيام ابتداعا، هذه شرعة قديمة في أمم سابقة أوحى الله إلى أنبيائها بها كما كتب على الذين من قبلكم. فليس شيئا عظيما أن يقال اليهود يصومون يوم كيبور والمسلمون يصومون شهر رمضان. معروف وزن هذا الآن من الحق لدى التحقيق، من الحق لدى التحقيق. وأيضا بخصوص نجاحه عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس ربما لم يضح له وجه الدفع، وجه الدفع في صدر هذه الشبهة والعجز. وجهه أنه عليه الصلاة والسلام في 13 سنة قد خرج بصفوة منتخبة مختارة، كانوا هم العمد، هم الأساطين، هم الأسس التي عليها شيد بناء الإسلام وعمارته. يكفي أن الأربعة العظام الأوائل، أعني أو عنيت أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، هم من هذه النخبة المكية المصطفى. ويكفي أن نعلم أن أعظم أي عظم ومجمل الفتوحات الإسلامية في العالم توسع الإسلام. نحن الآن نتكلم بمنطق النجاح، لا تحدثني عن كذا وكذا وكيت وكيت، إنما تمت في فترة هؤلاء وبالذات الثلاثة الأوائل. ثم يقال إنه لم ينجح في مكة، أعظم نجاح، لأنه أسس أعظم أساس لعمارة الإسلام. نعود أيها الإخوة لنستكمل ما انقطع من حبل الحديث عن موقف القرآن العظيم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. إذن القرآن كما وضح لدينا أيها الإخوة عبر استقراء آيات كثيرة من القرآن المكي، ولا نعتني الآن بالمدني، لم يكن حريصا ولم يكن يعمل على استئلاف أهل الكتاب، خاصة اليهود، تتحدث عن اليهود هي أبدا، وإنما كان سائرا في خطته العتيدة التي لم يزل يسير فيها حتى انقضى أمد الوحي، حتى انقطعت علاقة الأرض بالسماء منذ البداية حتى النهاية. عنيت خطة ماذا؟ الإنصاف، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. ذكر أهل الكتاب بأحسن ما عرف عنهم وعرفوا به، كما ذكرهم أيضا بالسيئات التي احتقبوها واجترموها. القرآن هذا هو القرآن المكي، مثله تماما القرآن المدني، مثله تماما القرآن المدني، على سواء، إنها خطة الإنصاف. إخواني وأخواتي، صدر سورة آل عمران من الآية الأولى إلى الآية 83 نزل بمناسبة قدوم وفد نجران من نصارى نجران على مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا في السنة التاسعة، في سنة تبوك، في سنة العسرة، في السنة التاسعة. وسورة المائدة من أواخر السور نزولا، وإن تكن إيه المائدة الآخر، سورة التوبة براءة من أواخر السور نزولا، وإن تكن إيه المائدة الآخر، آخر هذه السور في السنة التاسعة. في الآية 64 يقول الله تبارك وتعالى، انتبهوا، ما معنى هذا؟ ما معنى أن يتحدث عن ماذا؟ عن صدر آل عمران في السنة التاسعة. أعني كما قلت سابقا أن كل ما جرايات الاشتباك مع المعسكر اليهودي في المدينة وحولها قد انتهت، كان آخرها خيبر في السنة السابعة، نحن نتحدث في السنة التاسعة. أين الموقف الانقلابي من القرآن والرسول على أهل الكتاب؟ قلب لهم ظهر المجن، لم يعد يذكر لهم فضيلة، لم يعد يرى مشتركاً ليصادق عليه ويصدق عليه كما كان يدأب على القول في البدايات المكية. هكذا تريد أن تفهمنا هذه السيدة؟ فقط، لن أقول أكثر من هذا، تريد أن تفهمنا هذا. ماذا تقول الآية 64؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون على ملة إبراهيم حنيفا مسلما أعادهم إلى الجادة لو أرادوا أن يعودوا إليها ويؤوبوا أعادهم إلى الجادة إلى ملة إبراهيم الحنيفية إلى ملة إبراهيم الحنيفية حنيفا مسلما. إبراهيم منحرف، أكبر منحرف في التاريخ، عن ماذا؟ عن كل الصراطات والسبل عدا صراط التوحيد. هذا معنى الحنيف، الحنيف هو المنحرف الذي يمشي معوجا. إبراهيم اعوج وانحرف عن كل الصراطات، عن كل السبل إلا سبيل لا إله إلا الله، استعصم به واستمسك به. القرآن ردهم إلى هذا. أعجب من هذا، أعتقد في الآية 75 إن لم تخني الذاكرة، إذن في الآيات التي نزلت في السنة 9 من آل عمران، حتى لا يحتج عليكم يقال آل عمران سورة طويلة، زهاء 200 آية إلا آية، هذه نزلت في مراحل مختلفة. نقول لهم لا لا لا لا، بإجماع المفسرين صدرها إلى الآية 83 نزلت بمناسبة وفد نجران في السنة 9، ولذلك في هذا الصدر المتأخر نزولا في الآية 75 ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ نعم، هي في الآية 75، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. من المسلمين الآن إن أمنته بقنطار أده إليك؟ يوجد، لكن يبدو أنهم صاروا قلة، ارتفعت الأمانة، بس موجودون بفضل الله. لكن هذه شهادة القرآن في أهل الكتاب يهودا ونصارى. قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ذهب، يريد قنطارا إيه؟ ذهبا، بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. من المسلمين كذلك، من البوذيين كذلك، من كل البشر. لماذا هذا الإنصاف؟ لأنه كلام رب العالمين، ليس كلمات محمد التي تعكس وتترجم عن انفعالاته، عن ردات فعله النفسانية كما أرادت السيدة بريجيت أن تفهمنا. لا لا لا، هذا كتاب إلهي. أعجب من هذا، ونختم بهذه الملاحظة المخيفة المزلزلة للمسلمين قبل أن تكون مزلزلة للمشاغبين والمشتبهين والمشبهين على الناس، مزلزلة للمسلمين، وبسببها ينعت بعضهم بالكفر والمروق من الدين. إلا أنه كلام الله، شاء من شاء وأبى من أبى، وولاؤنا المطلق لكلام الله، نسأل الله ألا نحيد عنه قيد أنملة. القرآن يبرأ من النزعة الحصرية أيها الإخوة، وهذه البراءة أعظم تصديق على مفهوم المصادقة الواردة في الآيات المكية والمدنية ومصدقا لما بين يديه، أعظم تصديق هذه البراءة من الحصرية. في الآية 62 من سورة البقرة إن الذين آمنوا، يعني المسلمين أتباع محمد وفقط، لا، إن الذين آمنوا والذين هادوا. ما تقول لي يهود أسلموا، إذا يهود أسلم فهم الذين آمنوا، الله خليك، هذا الاستهبال أمام كتاب الله، كفوا عنه، كفوا عن الكذب والطعن في صدور هذه الآيات الكذب. هي تقول إن الذين آمنوا وحدهم فرقة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، كل هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر، قال لك القرآن ضيق الصدر، محمد غير، لم نعرف ونحن ننحاز للحقيقة، ويبدو أن الحقيقة أعز وأغنى في ذاتها من الغنى، أعظم استغناء من أن تبذل نفسها أيها الإخوة لمن لا يريدها، لمن يستغني عنها، لمن يستكبر عليها، لمن يغالط فيها، أيضا لمن يغالط في الحقائق. الحقيقة أبدا لا تسفر عن وجهها، لا تلقي حجابها، تظل محتجبة، ويظل هو في عمهه مترديا، يظل هو في عمهه مترديا. حقيقة عجيبة وغريبة جدا يا إخواني، تكشف عن هذه الآية ضمن آيات كثيرة، نجتزئ بالقليل منها ثم نمضي، لأن أمامنا نقاط كثيرة لابد أن نستوفي بعض الكلام حولها وعنها. أيضا في آل عمران ليسوا سواء، يتحدث عن ماذا؟ عن أهل الكتاب. ليسوا سواء، لا عند المسلمين المعاصرين، بالذات عند أصحاب الإسلام السياسي الذين خربوا أدمغتنا، هم سواء، وخاصة اليهود كلهم سواء، إخوان القردة والخنازير غير صحيح. القرآن أبدا لم يسعى هذه الخطة، قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين. شيء تقشعر له الأبدان. الله يقول من الكتابيين، من اليهود والنصارى، أناس هذا نعتهم وهذه صفتهم، هذا نعتهم وتلك صفتهم. وأخيرا الآيات بالعشرات، لكن هذه من أشهرها ومن أهمها ومن ألفتها، تلفت النظر المتحير الزائغ أيها الإخوة، تلفته إلى الجادة مرة أخرى، تلفته إلى الجادة مرة أخرى. شوف البقرة، آل عمران، النساء، قال في القرآن المكي، القرآن المدني، انقلب على أهل الكتاب، انقلب على اليهود. وين الانقلاب؟ وين معالم هذا الانقلاب يا أخي؟ انقلاب ولا ثورة هذا ولا إيه؟ ولا انتفاضة؟ ما في أي معالم أبداً، إلا معالم الدس والكذب والإفك والخيال، الخيال الفارغ المبطل والعياذ بالله. في النساء أيها الإخوة، وكم وكم ألمحنا إلى هذه الآية، بل إلى هاتين الآيتين الجليلتين. ليس بأمانيكم، من المخاطب؟ الصحابة، أصحاب رسول الله، نحن الصحابة، نحن المحمديون، نحن المسلمون، نحن أتباع النبي الخاتم، انتهى كل شيء، ضمننا الجنة على طريقة بعض العلماء، ضمننا الجنة، غير صحيح، كذب. ليست بالمنشطات، ليست بالإعلانات أيها الإخوة، وليست بهذه النياشين أبداً، إنما ليس بأمانيكم، وأيضاً ولا أماني أهل الكتاب، نحن اليهود، نحن النصارى، نحن أتباع روح الله، نحن أتباع ابن الله، نحن أتباع موسى الذي شق الله له البحر عند الخروج، كل هذا عند الله كلام فارغ. وعلى فكرة أكبر من أكبر الناس الآن المتورطين أيها الإخوة، إلى جانب اليهود والنصارى بلا شك، المسلمون أيضاً، وفعلاً نحن احتذونا بهم أيها، احتذينا إيه؟ بهؤلاء، حذوك القذى بالقذى كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام وآله، تماماً أيها الإخوة. السنة عنده إيه؟ الضمانات أيها الإخوة، سيدخل الجنة، والشيعة عنده الضمانات، ولو بتحريك هريسة الحسين في عاشوراء فقط، تحركها كذا تدخل الجنة. ما شاء الله على هذا الدين، دين الشيعة والسنة، ما شاء. ويسألونك ما هذه الحالة من اللخبطة والتيه والضلال والانحطاط الأخلاقي والروحي والديني والاحترابي في هذه الأمة بسنتها وشيعتها، لأنهم غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، كذبوا على الله ورسوله، وطبعا كذبوا على الأمة وعلى العلم أيها الإخوة سنة وشيعة، ثم صدقوا فصاروا إلى هذه الحالة الزرية. انظروا كيف جابها وقابل القرآن العظيم، يعني رب العالمين، مثل هذه الخطط المفضوحة في تفريغ الدين من معناه وفحواه ومغازيه ومراميه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. موازين بعد أن تتحقق بالإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالله واليوم الآخر، وعملوا الصالحات، تتحقق بالإيمان بالله واليوم الآخر وتعمل الصالحات، وفي ميزان سيزن كل شيء، تقول لي حب لأهل البيت، حب للصحابة، حب لأهل السنة، حب للشيعة، كل هذا كلام فارغ. ما في العمل، إيمان وعمل صالح يا أخي نوح، بالله العظيم أحيانا يعني كأنك لأول مرة تقرأ هذه الآيات، تملك عليك كيانك، تهزك هزا، تقلقلك، تزلزلك. نوح 950 سنة ألف سنة إلا 50 عاما دائبا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا يفطر لا ينثني، لا تتخونه ملالة ولا سأمة ولا يأس. لكن 950 سنة كفاية كفاية، حتى كان أن أوحى الله إليه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قالوا خلاص اقطع الأمل منهم، اقطع الطماعية، اقطع كف عن الطماعية في إيمانهم، اقطع الأمل واليأس، أشعر نفسك اليأس منهم. وبعد ذلك حين كان الطوفان أيها الإخوة، وأراد ابنه الشقي الذي كفر وجحد أن يعتصم بالجبل، أن يعتصم بالجبل، قال هو أبوه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لا إله إلا هو. طبعا فكان من المغرقين، ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال له ابني لو نجيت لي ابني، أريد ابني فقط ابني، يعني 950 سنة تشفع لي عندك وأنا نبي، 1000 سنة أنا موظف عند رب العالمين، 1000 سنة أعمل ليل نهار وتحملت صنوف الأذى وألوان السخار والمهزأة، أصبحت مهزأة بين الناس. قال ابني. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كم في هذه الأمة من جهل، كم في النصارى من جهل، كم في اليهود من جهل، إذن كم في أتباع إبراهيم من جهل، جهالات غليظة مطبقة متراكبة متراكمة بعضها فوق بعض مرة أخرى، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. لنمضي أيها الإخوة. طيب بعد ذلك أيها الإخوة، شرعت السيدة جبرائيل تتحدث كيف انتهى الأمر باليهود والنصارى أن أصبحوا ذميين. طبعا تحدثت بطريقة أوهمت المستمعين، كل من ليس له دراية بالتاريخ الإسلامي سيفهم هذا، أن هذا تم في حياة النبي. وعلى فكرة لاحظت أن في هذا المقطع القصير الذي لم يكمل 20 دقيقة، في هذا المقطع القصير شددت كثيرا بشكل مبالغ فيه، لا يتناسب مع حقائق التاريخ ولا مع حجم اليهود في العالم. وين عدد اليهود؟ هل يتمون 20 مليونا؟ يا سيدي خليهم 30 مليون أيضا، ما فيش فيهم 20 مليون. طب النصارى أكثر من 2 مليار، ليه الحديث عن اليهود يعني؟ خلينا نسمع المستشرق الألماني العظيم جوستاف فون جرينباوم، أو المستشرق البريطاني الأمريكي اليهودي الذي أوسع الإسلام أيها الإخوة نقدا وحقدا وتحريضا عليه وعلى أمته، برنارد لويس الشيخ المعمر الكبير في 10% الآن. هذا الرجل قال، لابد أن نعترف، وفي أكثر من كتاب له، ليس فقط في يهود الإسلام، في أكثر من كتاب له اعترف أن الاضطهاد يعني الذي تعرض له اليهود في الحاضرة الإسلامية عبر التاريخ الإسلامي أقل بكثير مما تعرض له النصارى، وهذه مفارقة في الظاهر، يعني حالهم كان أحسن بكثير من حال النصارى، على أن حال النصارى في العموم وفي الإجمال بشهادة عشرات، لا أحب أن أبالغ أقول مئات، عشرات المستشرقين وكبار المؤرخين الغربيين أوروبيين وغير أوروبيين، كان أو كانت حالة حسنة في مجملها. طبعا في نقاط وبقع وصحائف سود، ما في أمة كاملة، ما في فرد كامل إلا الأنبياء ومن كملهم الله، وما في أمة كاملة، ولكن عموما. ولذلك أيها الإخوة، لن تجد مؤرخا غربيا محترما يحترم نفسه ويحترم الوقائع والحقائق يقول لك يمكن مضاهاة المسيحية وخاصة الغربية بالإسلام أو عقد مقارنة بينهما، إذا تعلق الأمر بماذا؟ بالتسامح وقبول الآخر. ما في نقاش، حتى لويس قال هذا، قال ما في، قال بون بعيد بين الإسلام وبين المسيحية. طبعا هو الود وده كما يقال بالعامية، أنه يجامل المسيحيين الذين يعيش بينهم يعني وعليهم. لكن قال لك حقائق كثيرة، وين فرق كبير، قال هذا هو. ومع ذلك اليهود كانوا أحسن حالا بمراحل من النصارى، عجيب. مع أن القرآن لو أخذنا منطق هؤلاء ونظرنا إليه بعدساتهم بعيونهم، القرآن متسامح أكثر مع اليهود أم مع النصارى؟ نحن كمسلمين نؤكد أنه متسامح مع الجميع، لا متسامح مع النصارى أكثر. وقال قال اليهود والمشركون أشد الناس عداوة للمؤمنين، النصارى أقرب مودة إلينا، قال هذا في المائدة بشكل واضح. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن حوادث الاضطهاد المحدودة في التاريخ الإسلامي تبقى محدودة. الخط العام هو التسامح، هذا هو خلاصة القضية كلها. تقرأ ألف الصفحات ثم تعود بهذه النتيجة، أبدا. الخط العام تسامح بفضل الله عز وجل، في استثناءات. ضمن هذه الاستثناءات أيها الإخوة، ما لحق اليهود بالذات، حتى اليهود بالذات، ما لحق اليهود بالذات لم يكن بسبب ماذا؟ النص الديني، إنه قال الله وقال الرسول بلغة العصر، لغة العصر. إذا لم يكن بسبب ماذا؟ التعصب الديني، مش مسألة دينية. طب لماذا؟ المفروض يكون في إيه؟ اضطهاد اليهود نسبيا، طبعا نسبيا، إذا أخذنا إيه الأعداد والحجم الكثافة، أن يكون اضطهاد اليهود أكثر من اضطهاد النصارى. إذا المسلم حاكما أو محكوما كان متعصبا دينيا، لماذا؟ لأن النصوص النصارى أسعد بها، نصوص القرآن النصارى أسعد بها من إيه؟ من اليهود. طب ما الذي حصل؟ لماذا انقلب الأمر على هذا النحو؟ إذن هذه الحالات المستثناة من الاضطهاد أيها الإخوة لليهود لم يملها الدين، لم تملها عصبية دينية، إنما أملتها اعتبارات أمنية، اعتبارات أمنية، اعتبارات عملية. كيف طيب؟ يضح هذا بكلمة واحدة، اليهود لم تكن لهم دولة، لا حول العراق ولا حول القاهرة ولا حول دمشق ولا حول إيه؟ قرطبة أو إشبيلية كذا، لم تكن لهم دولة في العالم أصلا، كانوا مشردين مشتتين بين أمم الأرض كلها، بين أمم الأرض كلها. ولذلك لا خوف من جهتهم أنهم ينحازون إلى دولتهم فيعملوا جواسيس وعيونا لها على حساب دولة إيه؟ المسلمين. واضح؟ لم يصب المسلمون بنكبات، لم تشن عليهم حروب صليبية زهقت فيها أرواح ملايين المسلمين. ضحايا الصليبيات عموما 9 ملايين حسب روبرتسون، حسب إيه روبرتسون 9 ملايين. قال لك الإسلام، حنشوف الإسلام وين، حنشوف السجل الدموي للإسلام. تاريخ، تاريخ والعلم حين ينطق غير ما ينطق الحقد والكره والرغبة والهوى والأسلوب المتخلف في الإلقاء والكلام، والأسلوب الذي يريد يتغير في نهاية المطاف أن يشن صليبية جديدة، يحبون هذا، مثل هذه السيدة، نوع من يلا عليهم مرة أخرى. شو عليهم مرة؟ لماذا؟ على أمة من أكثر الأمم سلامية في العالم، ولا زالوا رغم داعش والقاعدة، ما رأيكم؟ وبشهادة البوليس، البوليس إيه؟ الأوروبي، اليوربول يعني، في الانتربول الدولي وفي اليوربول، اليوربول قال لك هذول مساكين طلعوا مسلمين، هو صدم اليوربول، هذا صدم بالنسبة، قال لك 99.6% من حوادث الإرهاب في أوروبا المسؤول عنها غير مسلمين. الحمد لله أقل من 0.5% المسلمون. المسلمون شو؟ ليش الكذب؟ عيب عليكم، ارجعوا إلى الجهات المختصة، ارجعوا إلى الأرقام المحترمة والدراسات إيه الحاضرة العتيدة. ليه الكذب والهوى؟ لأنه هذا لا يتناغم مع أهدافهم ومع غاياتهم في إثارة العالمين على الإسلام وأمة الإسلام. مرة أخرى يودون أن لو لم يكن لا إسلام ولا أمة الإسلام، والله لو لم يكن إسلام ولا أمة إسلام والله ما كانت أوروبا اليوم، ولا كنا إيه أن نجلس متمتعين بكل هذه التقنيات، لأنهم إنما واصلوا مشوارنا الحضاري والعلمي والتقني وباعترافهم. نحن لسنا مجرد إيه قبيل من الناس أو مجموعة أو حزب ظهر على حين غرة وغفلة من التاريخ، لسنا عثقاب اشتعل للحظة ثم طفئ، أبداً. نحن أمة عظيمة، حضارة ومدنية وعددا ورسالة وروحا وأخلاقا وإسهاما، وبعون الله نعود أمة عظيمة، لا بداعش ولا بالقاعدة، برحمانية الشرع وإنسانية الإسلام وعظمة محمد عليه الصلاة والسلام رحمة العالمين، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. قال لك خطبيات، لا لا، هذه خطبيات هكذا على طريقة هي الخطابة، لكن مدعومة بمئات الحقائق العلمية والتاريخية. على كل حال، إذن القرآن الكريم لم يكف عن السير أيها الإخوة في خطته، خطة الإنصاف والمعدلة، حتى آخر رمق، حتى انقطع الوحي، ما هو استئلاف ولا مجاملة ولا مداورة ولا مغارطة في الحقائق، عدل، هذه خطة العدل. طيب، إذن أيها الإخوة، السيدة جبرائيل تتحدث كيف أصبح اليهود والنصارى ذميين. وطبعا كلمة ذميين تشدد عليها، وهي عربية لبنانية طبعا، تعرف أن تنطقها بالذات المعجمة، ذميين، ذمي يعني non-Muslim subjects بالإنجليزية، رعايا غير المسلمين، ذميون. لكن ترجميها، قولي لهم لو قرأنا الفقه الإسلامي بنود هذا الفقه، كل ما يتعلق بهذا الباب، باب الذمة والجزية أيضا، إيش بطلع معنى الذميين بلغة مفهومة تماما كما ترجمتها كارون أرمسترونغ في كتابها الحرب المقدسة الهولي وور. عنده كتاب عظيم جدا في تاريخ الحروب الصليبية، كتاب 600 صفحة في تاريخ الحروب الصليبية، أنصفت فيه لحد بعيد. قالت الذميون تعني الجماعات والأقليات المحمية. محمية، من الذي يحميهم؟ ولماذا؟ مخالفون، يهود، نصارى، هندوس، مجوس، عباد نار، وثنيون في الهند كانوا في الذمة، عقد لهم على طريقة إيه مالك وأبي حنيفة، عقد لهم عادي، عقد الوثنيين لعباد الحجر، ما في عندنا مشكلة. عجيب، لماذا؟ من الذي يحميهم؟ أعظم حامل الله تبارك وتعالى، وهذه ذمة الله. تالله وبالله أيها الإخوة، لو كنت غير مسلم أعوذ بالله في العصور الوسطى أعيش حيث أختار، لما اخترت إلا أن أعيش ذميا تحت حكم المسلمين لما أعرفه من حقوق أهل الذمة في الحكم الإسلامي. قال لك هذا ما عنده ذمة القانون، ما عندهش ضمانات دستورية فقط، لا لا لا لا لا، عنده ذمة الله. الله، يعني لو أنت خفرت ذميا واعتديت عليه، نقصته حقه، كلفته ما لا يطيق، تغولت ماله، سفكت دمه، أهدرت كرامته، دخلت في حرب مع من؟ مع الله. الله سيشن الحرب عليك. يا الله، إيش هالسعف الإسلام، إيش التسامح العلي. قال لك ذمة الله وذمة رسوله، ومن ثم ذمة السلطان أمير المؤمنين وذمة المؤمنين. طبعا لم يحفظ المؤمنون، لم يحافظ على هذه الذمة دائما، طبعا قلنا في استثناءات، في صحائف سود من أسود ما يكون، بس هذه الصحائف السود لم تكن فقط بإزاء الذميين، وحتى بإزاء المسلمين أنفسهم، سنة وسنة وشيعة وشيعة وشيعة وسنة، قصة البشر، هذه المستعدات البشرية. والخط العام مشرف، نحمله كتابا هكذا نذهب به العالم، مرفوعي الرؤوس، مشرف، تاريخنا في التسامح مشرب بفضل الله إذا ما قرن بالآخرين. ما تحكمش عليه بما وصل إليه المشوار البشري في القرن العشرين والحادي والعشرين، بس على فكرة الله خليك، الله خليك، خلينا نكون واضحين، حتى مشوارك في القرن العشرين غير مشرف، مخزي. 70 مليون ضحية في حربين عالميتين، لسه يا دوب أوروبا، وما كانت خارج أصلا، ما كانت خارج من عهد الاستعمار، أليس كذلك؟ استعمار أوروبا وأفريقيا، كم كلفنا، مش كلفهم، كم كلفنا أن يستعمروا بلادنا في أوروبا، عفوا في آسيا وأفريقيا، 50 مليون فقط. ضحايا الاستعمار الأوروبي في آسيا وأفريقيا 50 مليون، ضحايا النزاعات الغربية حربين العالميتين 70 مليون. يا ربي، 120 مليون، إيش هذا؟ شيء مخيف. قال لك لا لا، جبريل هذه، قالت لك جبريل، قالت لك لا، انسى المسلمين 272 مليون. وين؟ عودوا إلى دراسة حدثتكم عنها مرة، جامعة ليوفيل، ليوفيل 2008 نشروا دراسة موجودة على النت بالإنجليزية، تقرأه وتفهمها ممتاز، وتشوف المعايير وكل شيء. يا سيد العزيز، طلع عندك أكثر الأديان تورطا في الحروب، في انتهاك الحق المقدس في الحياة للإنسان، في سفك الدماء، المسيحية رقم واحد قبل الصينيين، وقبل الصينيين الملاحدة رقم اثنين، الملاحدة طبعا، السوفيتي وكمبوديا وبولبوت وكذا لاخره، وموت ستونغ، القصة الكبيرة هذه، لا قبلهم المسيحية. ليه؟ قال لك المسيحية متورطة تقريبا 178 مليون ضحية. شوفنا الحين كيف 178 مليون، بين حروب بينية يعني بالدول، بين حروب أهلية، بين عنف هيكلي أيها الإخوة، وبين عنف الدولة، عنف الحكومات، 4 معايير، 4 صنوف للعنف في الفايلانس في هذه الدراسة لويفيل. بنسبة كم؟ 31%، 31% من معاناة البشرية، لكن في أي مدى زمني؟ من 1 ميلادي، من العام الأول للميلاد إلى 2008، 31% من النصيب الأعظم المسيحية. من ضربك على خدك الأيمن أدر له الأيسر. نصوص نصوص لم تجد إيه بس موجود حتى في الكتاب المقدس في العهد الجديد. المسيح قال اللي ما بآمن بي ما بيخضع لديني يجيبوه ويذبحوه أمامي. موجود هذا، الله يخليكم. أيوة اقروا الكتاب المقدس كمان. ما عشان هيك لما يجي إيه سانت أوغستين، لما يجي توماس أكوينس، لما يجي إربن الثاني البوب إربن أربان، العرب يسموه أربان، أربان الثاني، ويدعو إلى أول حملة صليبية، بده ماذا؟ جستيفيكيشن، بده تبرير، مبرر، مستند. قال لك هايو اذبحوا هاي. توماس أكوينس قال لك الحرب العادلة، في الحرب العادلة. فبرروا الحروب والمذابح وكذا بأشياء طبعاً من الكتاب المقدس. التلاعب مش من نصيب المسيحيين ونصيب اليهود والمسلمين وكل الأديان وكل النصوص، النصوص قابلة أن يلعب بها وكذا. لذلك نريد من يكون هناك إيه حارساً لقيم النصوص، يقول لا هذا لعب، هذا عبث، هذه طريقة غير علمية. يا ريت، وموجودون بفضل الله أيضاً في الأديان كلها وفي الثقافات كلها حتى نكون منصفين. طب المسلمون، المسلمون لم يتفوق عليهم في السلامية إلا الهندوس. بس أنا بقول لك المقارنة حتى غير واردة. تعرف لماذا؟ الهندوسية ديانة غير تبشيرية، صحيح؟ الهندوسية ديانة غير تبشيرية لنا وخلاص. الإسلام تبشيري، المسيحية تبشيرية، اليهودية غير تبشيرية. لذلك لم إيه؟ لم تودع في هذه الدراسة. طب ليش؟ لماذا يعني أودعتم الدراسة إيه؟ الهندوسية في الدراسة يعني. المهم شغلات فيه بعض إيه؟ يعني التدقيقات. وإلا لو أودعوا اليهودية ضحايا الحروب في الكتاب المقدس في عهده القديم المختص باليهود، تعرفون كم؟ مش بس سفر يوشع وأشعية، لا لا أكثر من سفر، بس سفر يوشع رقم واحد طبعاً، 2,750,000 ضحايا محمد في حروبه كلها كما قلنا عشرات المرات في دراسة تحقيقية مدققة، زهاء 300 من المشركين والمسلمين، 300 واحد فقط ضربة لداعش. هيك احنا ضربت داعش 1,500 1,500 ذبحوهم ذبح، لا محمد في كل حروب وغزوات وسرايا 300. الناس اللي بالغوا جابوا من هنا وحطوا هنا كذا، قال لك ما بزيدوش على 1,100 1,100 فقط. هذا محمد الدموي المبعوث بالسيف. ايش القصه هذه؟ طب ايش قصه محمد المبعوث بالسيف هذا وقصه المسيح المبعوث بالسلام وخدك الايمن والايسر؟ 172 مليون عبر ايه هذه الفتره فقط. لا المسلمون بفضل الله لم يتفوق عليهم الا الهندوس، لانه ديانه غير تبشيريه، ما طلعت ما فتحت ما عندهاش كونكويستا لكن المسلمون كم ذبحوا في التاريخ كله؟ دراسه علميه من الجامعه قال لك حوالي ايه 32 مليونا الضحايا اللي سببنا فيهم احنا في 1400 سنه حوالي 32 مليون حول العالم بالحق وبالباطل. واضح؟ هو بنسبه كم؟ 5.5% احنا، المسيحيه 31%، 178 مليون. خلينا نكون واضحين مع الحقائق رجاء. والكتاب المقدس ضحاياه 2,750,000 يختص باليهود. حتقول لي ليه؟ ليه؟ لانه هيك موجود دعاء عندهم، دعوة إذا بتدخل بلد، بلاد كثير طبعا الفلسطينيين، حرم كل ما فيها. بتعرفون شو التحريم؟ الذبح، اذبح اذبح من غير سلخ، اذبح عرق كذا، الحمير والأبقار والماشية والعجائز والشيوخ والأطفال والرضع والنساء كله. وقال لك القرآن حربي بس الكتاب المقدس سلامي. عيب عليكم، بقولها بالفهم الآن وهذا سيغضبهم، عيب عليكم، استحوا، عليكم أن تستحوا من الحقائق، عيب. وإذا بدنا نحكي نحكي الحقائق كما هي على الجميع، ولا مش صحيح علينا وعلى غيرنا، وبعدين نشوف طريقة سواء نتسالم بها عشان يسلم العالم. كفى هذه الطريقة في انتقاص الإسلام والافتراع على الإسلام وإفك الإسلام بهذه الطريقة، والله العظيم لا تخدم لا سلاما ولا تعايشا، تخدم فقط الذين من مصلحتهم أن يوقدوا تحت الحروب، أن يؤججوا نيران الحروب. افهموا من أراد أن يفهم، نحن صرحاء، لسنا دبلوماسيين ولسنا كذبة ولسنا متملقين أيها الإخوة أبدا، ولسنا دمويين بفضل الله أبدا، نحن سلاميون حتى النخاع. ديننا اسمه الإسلام، مشتق من الجذر ذاته، المشتق منه مادة إيه؟ سلام، نفسه سليمة، وهذا إيه مزيد بالهمزة مزيد فقط، نفس الجذر، نفس الجذر، سلام، دين سلام، اسمه إسلام، ومن أسماء الله السلام، ومن أسماء الجنة دار السلام، وتحيتنا السلام عليكم، peace upon you، السلام عليكم، نبذل السلام لكم على كل حال. فقالت لك إيه الذميون، الذميون محميون. ذكرت لكم أيها الإخوة برضو في مناسبات كثيرة، على فكرة ما في موضوع إلا ناقشناه في خطب بحيالي بفضل الله، بس بتفصيل أكثر طبعا، كل نقطة كل جزئية، لكن أردنا أن نجمع هنا فقط لكي نرد على من تأثر، نشفي من تأثر إيه بشبهات السيدة جابرايل. أيها الإخوة، ذكرنا لكم أن ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه عن الإجماع ذكر أن ذمياً بغض النظر يهودياً نصرانياً مجوسياً عابد نار أياً كان، أن ذمياً لو تم الاعتداء عليه يجب على المسلمين أن ينبعثوا مباشرة لاستنقاذه، فإن اقتضى ذلك مالاً كثيراً دفعوا أموالهم ولو فنيت أموالهم، حتى ملايين مليارات، قال لك كله، وإلا أنت في حرب مع الله ورسوله، أنت بتكون خنت ذمة الله والرسول، هذا ذمة عندك ما دام قبلت تاخذ منه الجزيه. هتقول له الجزيه يعني ذهب كثير؟ دينار في السنه او 12 دينار، في ناس قال لك دينار، وتاريخيا كان بيدفعوا دينار. بنيامين التطيلي الرحال الاسباني في القرن الثاني عشر تقريبا، رحت مطبوعه مترجمه بفضل الله عز وجل، قال لك انا مريت اليهود اينما ايه وجدتهم كانوا يدفعوا دينارا في السنه، في السنه، هذه الحمايه، وممكن ندفع اموالنا كلها لكي نستنقذك وندافع عنك ونصون كرامتك وحياتك المقدسه، ومش هيك وبس. قال ابن حزم: فإن لم تفي الأموال فبالمهج والنفوس، بتروح تجاهد أنت أولادك وأهلك وعيلتك والقبيلة، حتى لو اقتضى ذلك إيه أن يموت المسلمون من عند آخرهم. إيش هذا؟ طب جيبوا نص زي هذا يا سيدة بريجيت، أرجوك إذا سمعت كلام هذا جيبي نص زي هذا. يلا، تحب السلام أنت؟ أبرز هذه النصوص، أبرز هذه الثقافة الإسلامية. بتحبيش داعش كما لا نحبهم؟ بتحبيش القتل الإرهابيين؟ علميهم كما نعلمهم بهذه النصوص، قلهم هذا تراثكم، أأنتم أفقه أم أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري؟ أعجوبة الأزمان وليس الزمان، أعجوبة الأزمان رضوى الله عليه، الحافظ العظيم الإمام المجتهد الكبير إمام أهل الظاهر، قال ما في هذا. يعلق عليه أيضا أحد عجيب علماء المسلمين الذكي العبقري اللوذعي الشهاب القرافي المالكي تلميذ العز بن عبد السلام في الفروق، يقول: وإن عهدا أو عقدا بمعنى الكلام يعني يقتضي بذل الأموال والمهج لحياطته والحفاظ عليه العظيم. قال عهد عظيم معناها، قال لك ذميين، ذميين نون مسلم سبجكتس، إشي رهيب. لذلك فهمتم لماذا حلفت أنا لو كنت في العصور الوسطى المظلمة في أوروبا والعالم كله، العالم الإسلامي كانت منيرة بفضل الله عز وجل، والله حتى الأجزاء اليسيرة من أوروبا اللي دخلت تحت حكم المسلمين. اذهب الآن اقرأ تاريخ الأفكار، اقرأ تاريخ أوروبا الوسيطة، بتلاقي إسبانيا غير موجودة في الدارك ميدل إيجز. ليه؟ لأنها كانت حتى حكم المسلمين كانت منيرة، كانت منيرة، أوروبا كلها كانت مظلمة، باريس، لندن، برلين، فيينا، كله مظلم، مظلم على جميع المستويات. إسبانيا كانت منيرة، حالة التنوير لأنه فيها كان إسلام، ما كانش داعش والقاعدة والتخلف اللي احنا فيه هذا اليوم والهبل الذي ران علينا، كان دين عظيم بكل معنى الكلمة بفضل الله تبارك وتعالى. شوف هذا معنى عقد الذمة وعهد الذمة. بعدين في عندي ملاحظة بدي أذكرها مهمة جدا جدا، هذا الكلام من سيدة جبريل هداها الله وأصلحها وأصلح لها الحال، يفهم أن النبي حين وادع اليهود في المدينة، والكلام كما قلت لك تؤكد على اليهود كثيرا هي دائما، أنه حين وادع اليهود المساكين هم أصحاب المركز التجاري في المدينة كما وصفتهم، وأهل البلاد، لا مش أهل البلاد، أهل البلاد عرب أوس وخزرج، هم جاءوا إيه؟ تعرفون من أين أتوا؟ على كل حال، وقال لكم أهل البلاد دفعهم جزية علشان يعيشوا، هكذا قالت هي، قالت الجزية هذه بروتكشن تاكس، هذه ضريبة الحماية علشان تعيش أنت بس، وحتفهمك بعد شوي إنه من غير أي حريات، ما في حرية إيه؟ تعبدية، ما في حرية بناء معابد، ما وغير غير صحيح، كذب، كذب تماما يعني هذا، حنشوف كيف. وتدفع الجزية واليهود غير صحيح. مين أفهم في الإسلام؟ مين بيعرف الإسلام وأثر الإسلام؟ إيش هتحكي عن عدنان؟ عدنان مين هذا؟ السيدة جبرائيل ولا أبو عبد الله الشافعي، الإمام الشافعي، وضع علوم إسلامية، علم مختلف الحديث وضعه، ابتكر علم أصول الفقه، يكفيه فخرا، إمام المذهب في الأم، يقول: لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن النبي حين قدم المدينة وواعد ووادع يهود إنما وادعهم على غير جزية ولا مال. الحمد لله، هذا الشافعي في الأم، راجع الأم. ولا قريته في صحيفة المدينة يدفع فلوس؟ ما فيه أبدا. لهم عهد الله وعهد الرسول وعهد المسلمين مهاجرين وأنصارا، ولهم الأسوة والنصرة، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وكلمة الأسوة، تعرف ما معنى الأسوة يعني؟ كمان الاشتراك في المال، كمان بصير في أي شيء بيشاركونا في الدفاع، بيشاركونا حتى في الغنيمة، وهذا ما حدث مع بعضهم، شارك فشارك في الغنيمة. ما في مال، ما في جزية. تعرفون لماذا؟ لأن آية الجزية وهي الآية 29 من سورة براءة التوبة نزلت في السنة 9 للهجرة، ما كان في جزية. بتحاول تفهمكم أن محمد هذا، إيش محمد هذا؟ قطع طريق هذا، رجل ظالم وعجيب وغريب الزلمة هذا، ويستعبد الناس، وأجعل المدينة واليهود هم أهلها والتجار العظماء، قال لهم تحبوا تعيشوا تدفعوا جزية. مش صحيح بالمرة، ولا حصل هذا أبدا، محض كذب. ولذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في الصار المسلول، لما وأنه من تبعنا من يهود فإن له ما لنا إلى آخره، أو فإن لهم النصر أو النصرة والأسوة غير كذا، من تبعنا. كي محمد يقول لهم تتبعونا، شو تتبعون؟ تخشوا في دينه؟ غير صحيح. حصل هذا؟ ما حصلش. ظلوا على دينهم وعلى أماكنهم كما هم، يهود بني كذا، يهود بني كذا، يهود بني ثعلبة، بني عوف، بني كذا، بني النجار إلى آخره. ابن تيمية قال لا أبدا، ما في. وأيضا نحن لا نعلم خلافا في هذا، معنى الاتباع هنا مسالمة النبي، ما تحاربوناش، فقط أعطونا حق الحياة. إحنا معي أهل مكة كفار مكة، اللي السيدة جبرائيل، وأيضا منافقو العرب من العلماني والليبراليين، بعض العلمانيين طبعا مش حرام يعني، بعض منافقي العلمانيين والليبراليين والتي لحست عقولهم، يا حرام، يعربون عن قدر كبير جدا من التعاطف مع أبي لهب وأبي جهل وأبي سفيان وكذا، الناس العظماء مع المضطهدين المجرمين، قتلت النساء، مهجري إخوانهم وأفخاذهم وأنسابهم وأصهارهم، تتعاطف مع هؤلاء ولا تتعاطف مع المظلومين، مع المسالمين، محمد وحزبه. وبعدين لما محمد بعد ذلك يعرض لقافلتهم في بدر، يقول لك قاطع طريق، قاطع طريق محمد، قاطع طريق محمد وأصحابه، أخذ كل شيء من أملاكهم، لم يترك لهم لا عقار ولا نخ ولا أي شيء، كله، وهجروا هكذا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. لما يعرض لقافلة يريد أن يأخذ واحد على 1000 على 10000 من حقوقي، قال لك قاطع طريق. وين العدل؟ وين الأدب والاحترام؟ عيب والله، عيب والله، عيب مثل هذه الطريقة، أقسم بالله ستجري بك. على فكرة سيأتيك يهودي ونصراني وملحد ليقول لك يا مسلم يا علماني يا ليبرالي، ولغير مسلم سيقول لك لك الأف والتف، لك الأف والتف، ولك السباب والتباب، لأنك حقير، أنت تنصر المضطهدين على المضطهدين، تنصر الظالمين على المظلومين، من أجل ماذا؟ لماذا فعلت هذا؟ سيبصق على هذه الوريقات والتحقيقات، ما هي تحقيقات، هذا هوس، حقد عجيب. خلك يا أخي شريفا مثل بعض شرفاء ملاحدة العرب الذين أنصفوا محمداً والقرآن والإسلام على أنهم ملاحدة، قال لك لا، إحنا أصلاً ملاحدة، ما نؤمنش بالآلهة كلها فضلاً عن إله محمد، ولكن حقيقة محمد ما كان هيك، محمد كان أشرف وأنبل وأعظم وأكثر سلامية من أن يفعل ما ينسب إليه، غير صحيح. هذا شرف الباحث، هذا شرف الباحث. طيب، إذن انتهينا من هذه النقطة. الحديث في الجزية طويل جداً يا أخواني، كما قلت لكم الجزية أحيانا تكون شيئا يسيرا جدا جدا، بشهادة بنيامين التطيلي هذا، بتاخيا يهودي أيضا هذا، بتاخيا شهد، قال يهود العراق في زمنه، في زمن بتاخيا اليهودي، قال كانوا يدفعون دينارا واحدا في صدمة ثانية، بس في السنة دينار واحد. المسلم كم يدفع؟ الله أعلم، قد يدفع مئات، قد يدفع عشرات ألوف ومئات ألوف الدنانير زكاة 2.5%، 1/40 طبعا. هذا اليهودي المسيحي النصراني الذمي فقط 1 دينار أو 12 دينار أو حتى أكثر، 1 يعني 40 دينارا، هذا الغني جدا جدا، طريقة الأحناف، طريقة الأحناف. فبتاخي قال لا، اليهود كانوا في العراق يدفعون دينارا واحدا، الصدمة الثانية ولا يدفعونها للخليفة، يقول بتاخي. هل من؟ لا، قال يدفعونها لرأس الجالوت. مين رأس الجالوت؟ زعيم اليهود، زعيم الطائفة اليهودية في العراق، يسمى رأس الجالوت. في مصر وإسبانيا كان يسمى النجيد، نجيد، النجيد، لكن هنا رأس الجالوت. قال بيدفعوش للخليفة أصلاً، يعني الخليفة بتنازل عنها، ما بدوش هالدينار، قال ما بدي اياه. اعطوه إيه لكبيركم رئيس الطائفة اليهودية، يبني فيها سيناغوغات، معابد، يصلح اموركم فيها، ما بدنا اياه. وعايشين في حمايتنا، ولا واحد يقدر يقول لكم زيك. يا الله، قال لك الاسلام مش متسامح. الاسلام، تعرف ليه؟ عشان هيك يا اخواني، شوفوا سامحونا. وهذه الخطبة تأتي شأن مئات الخطب الأخرى، صدقوني، إيقاظاً للوعي واحتراماً للعلم والبحث والتحقيق والفهم. دعونا من العواطف والخطبيات والصراخ وشق الصدور وضرب علم. هم يا إخواني يتسللون في ظلمة الجهل ويراهنون على جهل كثير من أبناء وبنات المسلمين بحقائق الدين والتاريخ. فهمتوا علينا؟ بس هذه هي. فيقول لك نحكي أي كلام، وهذول الجهلة، ما هم المسلمين ناس جهلة، هذول بقروش فعلا. إحنا صحيح جهلة إلى حد بعيد، وعار علينا أن نكون جهلة خاصة بديننا وتاريخ ديننا ونص ديننا. جهلة لا نعرف. ويجيك واحد من أولادنا عاد ومتخرج طبيب، في حياته ما قرأ كتاب في تاريخ الإسلام. يا أخي الإسلام هكذا، الزمان تجاوزه. ليه يا فيلسوف العصر أنت يا طبيب؟ إيه قصتك أنت؟ ولا هي مهندس ولا تبع انفرماتك كذا، ما قراش في حياته كتاب وجاي ينتقد الإسلام. وبعد بكرة، إذا مش بكرة، حينتقد محمد ورب محمد، وبنشوفهم على الفيس وعلى تويتر وكذا. يا عيب عليكم، عيب عيب، احترموا حالكم. إحنا بنحبش نتكلم عمن يناصبنا العداء، ومن يريد يعني إيه لنا كل عنت إلا بتحقيق بفضل الله عز وجل. صحيح؟ نقرأ تاريخهم وكتبهم وفلسفات، وبنحب نحكي الشيء كما هو بفضل الله، لأنه إيك الله علمنا أن نكون منصفين. فمن باب أولى أن ننصف أنفسنا، ديننا، رسولنا، قرآننا. واضح يا إخواني؟ من باب أولى طبعاً، لازم. طيب، هذا الدينار أو الأقل أو الأكثر بقليل يا إخواني، مقابل الحماية التي وصفها القرافي وابن حزم بأنها عهد وعقد عظيم لا يجب على كل إيه ذمي. ها لا، ممكن يعقد عقد الذمة لأناس كثيرين قد يكون هم الأكثر على أنهم لا يدفعون شيئاً، حماية مجانية فري. ليه؟ النساء ما في عليهم جزية، عجيب، كل النساء. الأطفال ما في عليهم جزية. الكهان والعباد والرهبان هذول المقطعين ما عليهم جزية. الفلاحون بيشتغلوا في الأرض ما لهمش علاقة بالفروسية والقتال، معش ما فيش عليهم جزية. طب واحد كان إيه فارس وقاعدين صار فقير وغلبان وعاجز، بنبطل ما ندفعش، ما ندفعوش جزية. يا العظمة، ليش القصة يعني؟ قال لك إحنا بندفع الجزية فقط لمين؟ كما فهمها آدم ميتس وش اسمه هذا المرحوم هذا، طيب الذكر، توماس أرنولد وعشرات. قال لك بدل دفاع وطني، سموه الدفاع الوطني. هذه بدل دفاع وطني. طب لو هذا الذمي راح شارك مع المسلمين في القتال، في جزية؟ ما في جزية. وبأخذ أيضا إيه من الغنائم. حصل في أكثر من واقعة، وفي زمان الصحابة أنفسهم. في علماء، نعم، شمس العلماء في القارة الهندية شبل النعماني، قال أي ذمي بشارك مع المسلمين في القتال ما في عليه جزية، وبشاركهم في الغنيمة. يا الله، شبل النعماني. محمد رشيد رضا في المنار ذكر هذا الرأي لشبل النعماني وأيده. مصطفى السباعي، ظافر القاسمي، القرضاوي، أحمد شلبي، المستشار العظيم علي منصور، كثيرون جدا، وأنا أستروح لهذا الرأي. إذن بدل حماية هي فقط. بما أن الجزية بدل حماية، يدفعه من إذن؟ يدفعه القادر على القتال، القادر على القتال والحماية. واضح؟ مش حنكلفه أن إيه؟ أن ينبعث ويقاتل معنا، وربما كلفناه ما لا يطيق بأن يقاتل أهل دينه، نصارى زيه مثلا. يقول لك أنا ما أحب الشيء هذا، أعوذ بالله، أنا أموت ولا قتل، ما عندناش أي مشكلة. ولذلك يا أخواني، الجزية بروتكشن، هاي تاكس اللي بتسخر منها السيدة إيه؟ برجيت، وبتذكرها باستخفاء. أنا أقول لكم، هذه يمكن أن يقال إنها يعني واسطة العقد، درة تاج التسامح الإسلامي، والله العظيم نذهب بها فخورين جدا للعالم. وحي الله قلم المؤرخ البريطاني العظيم أرنولد تومبي في كتابه العظيم دراسة التاريخ، حين كتب بالحرف، ويرجعوا الأصل، كتب بالحرف: لم يكن الخيار الذي طرحه الفاتح المسلم على المفتوحين بين الإسلام والموت، يا بتسلم يا تقتل، مثل ما خير المسيحيون ملايين البشر حول العالم، يا بتتمسح تقبل سر العماد المقدس والا حتذبح وعلى الخازوق مرات يعني، واضح؟ لا لا لا، هي معنى كلمة ومبي، قال ما كانوش زيك، مش زينا، هي معنى بتفهم من كلامه يعني. قال الخيار ما كانش بين ايه؟ الاسلام والقتل، بل كان بين بين الاسلام والجزية. يا بتسلم يا بتدفع جزية. إذا أسلمت، النبي نفسه قال عاد. أبو بكر البيهقي في السنة الكبرى قالوا من أسلم من اليهود أو النصارى فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن كان من يهودي أو نصراني فلا يفتن على إيه؟ فلا يفتن عن يهوديته أو نصرانيته. قال ممنوع الفتنة، اصحى تمتحنه. وعلى فكرة مش فتنة تجيبه وتنفخ وتزق وكذا، لا لا لا لا، حتى لو نوع من التهديد تحمر له عينك هيك، فتنة ممنوع ممنوع. تخيل الإمام الشافعي كان بيقول إيه؟ شوف شيء، افرح، أنا فرحان، أنا أتكلم أقسم بالله، وأنا كلي فرح، فرح بعظمة ديني الذي ملك علي كل جوانحي طيلة حياتي، لأنه دين عظيم أقسم بالله بمليون برهان وبرهان. الشافعي شو يقول؟ يقول لا أرى لمن تزوج كتابية أن يعرض عليها الإسلام. أنا ما أحبش هيك، مش يأمرها، لا لا يعرض. طب إيش رأيك أشرح لك الإسلام والإسلام هيك وهيك وهيك وهيك؟ قال لأن في هذا شبهة ماذا؟ إكراه لها، لأنه زوجها، زوج له قوامة. طب إيش فلان الله يرضى عليك ويسعد آخرتك وكذا، زي ما أسعد دنياك بي يعني، تخش في الإسلام؟ ممنوع. الشافعي قال ممنوع. هيه يا عبد الله، الحمد لله يا شافعي ما بتعيش في عصر إيه المسلمين اليوم، كان زندقوك الزنديق، شفت الزنديق متعاطف كذا، لا يحب الإسلام، ما بحب الناس تخش في الإسلام. ها ما شاء الله طريقة اليوم المشايخ، إلا ما رحم ربي، مباشرة كان زندقوه، لكن هذه سماحة الإسلام. النبي علمه هيك، قال لا يفتن، وقال لك أي شيء ممكن يكون فتنة إحنا بدناش إياه. طب كيف عرض لها الإسلام؟ عمليا عمليا، لو كنت مسلما حقا وصدقا ستعشق الدين من خلالك، صحيح؟ من خلال أخلاقيتك، انضباطك، القيم التي تعرب عنها قولا وفعلا، هو هذا. طيب إذا هذا موضوع الجزاء، نرجع على إيه تومبي. تومبي قال هذا الخيار، قال وهذه سياسة مستنيرة. شوف كلمة المؤرخ العظيم، هذه سياسة مستنيرة سوف تسير عليها بعد قرون إليزابيث الأولى، التي لم تكن ممن يكترث بالأمر أو بالشأن الديني. قال ما كانت تهتم، لكن هي حتصير إليزابيث الأولى على السياسة المستنيرة التي نهجها من؟ المسلمون، الفاتح المسلم، الفاتح المسلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. أصلح أحوالنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل منا في هذه الأوقات الكريمة من هذا الشهر الكريم الذي آذنا بانصرام، تقبل منا فيه صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وابتهالنا وضراعتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا فيه من المقبولين المسعودين المبرورين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اجزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات مغفرة ورضوانا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وأقم الصلاة.